صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أسألكم أن تخلصوا النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: قال الحافظ محمد المرتضى الزبيدي: لم يتوقف أصحابنا من أهل ما وراء النهر في تكفير المعتزلة، أي لقولهم بأن العبد يخلق أفعاله، يعني هذا القول تكفير المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله، هذا ما فيه خلاف بين الأئمة، لأن هذا شرك. قول المعتزلة العبد يخلق أفعال نفسه هذا شرك، وتكذيب للقرآن وتكذيب لحديث الرسول وتكذيب للإجماع ويخالف العقل السليم، لذلك هذا لم يختلفوا فيه. يعني إذا قيل المعتزلة وأريد به القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه فهؤلاء ليس في تكفيرهم خلاف. فتبين بهذا بطلان قول من احتج بقول الإمام أحمد للمعتصم: يا أمير المؤمنين. قال هذا القائل: لأن المعتصم وافق المعتزلة في عقيدتهم، ومع ذلك لم يكفره الإمام أحمد بل خاطبه بأمير المؤمنين. فالجواب أن المعتصم ومأمونا وغيرهما من الخلفاء الذين وافقوا المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق ودعوا الناس إلى ذلك بالقوة والتعذيب، لم يوافقوا المعتزلة في القول بأن العبد يخلق أفعاله، ولا في القول بأن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره وليس له صفة الكلام القائمة بذاته. وقد شهد بذلك شيخ المعتزلة ثمامة بن أشعث، فقال: إن المأمون لم يوافقهم إلا في القول بخلق القرآن. وهو حين يقول في هذه المقالة التي تأثر بها من المعتزلة، لا يعني أن الله تعالى تقوم بذاته صفة حادثة، لا، إنما هو هذا القول لا يجوز، أن يقول الشخص القرآن مخلوق هذا ما لا يجوز، ولو لم يعني الصفة القائمة بذات الله. أما إذا واحد أراد الصفة القائمة بذات الله وقال القرآن المخلوق هذا كفر، لأن الله تعالى لا يقوم بذاته شيء حادث، صفة حادثة لا تقوم بذات الله، لا يجوز ذلك على الله. فالتأثر الذي حصل للمعتصم وللمأمون العباسيين هذا في مثل هذه المقالة، يعني صار يلهجان بذلك، يقولان القرآن المخلوق ولا يعنيان أن الله تقوم به صفة حادثة. هذا القول لماذا لا يجوز؟ لا يجوز أن يكون الشخص القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن الله يتصف بصفة حادثة. أما عند التعليم في مقام التعليم والبيان يقول الشخص القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به الكلام الذاتي الأزلي، فلا شك أن كلام الله الذي هو صفة ثابتة له هذا ليس بحرف وليس بصوت وليس بلغة، فعلى هذا يقال أزلي، صفة الله الكلام هذه صفة أزلية أبدية. ويطلق القرآن ويراد به اللفظ المنزل الذي نزل به جبريل، أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ المنزل، يعني هذا الإطلاق على معنى اللفظ المنزل، لا شك أنه مخلوق، شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وشيء سمعه جبريل بصوت مخلوق، ثم شيء تلاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء حفظه الرسول في صدره، الرسول مخلوق، ثم تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه والرسول مخلوق، وما يجري على لسانه من الحرف والصوت مخلوق. تلاه على من؟ على الصحابة، الصحابة تلقفوه من الرسول، تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوه في صدورهم، هم مخلوقون، صدورهم مخلوقة، الصحابة مخلوقون وتلاوتهم قراءتهم مخلوق حادث لا شك في ذلك. ففي مقام البيان والتعليم إذا قيل هذا وقيل هذا لا شك أنه مخلوق، فهذا الكلام صحيح. لكن رفض الأئمة بإطلاق هذا اللفظ، الواحد يقول القرآن مخلوق ويذكر، قالوا لا يجوز، لأنه يوهم أن الله تقوم بذاته صفة حادثة، لذلك قالوا لا يجوز. أما لما كنا عم نعلم مثل نحن عم نعلم ونقول القرآن له إطلاقات يطلق ويراد به الكلام الذاتي، لأن هذه الألفاظ هي عبارة عن الكلام الذاتي، على هذا الإطلاق لا شك أن كلام الله الذي هو صفاته ليس بشيء حادث، ليس بلغة وليس بحرف وليس بصوت، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل الموجود في المصاحف الذي نتلوه بألسنتنا نحفظه في صدورنا، هذا لا شك أنه مخلوق. هون في مثل هذا المقام هذا الصواب وهذا الحق، حتى يعرف الشخص الفرق حين يراد اللفظ المنزل وحين يراد الصفة القائمة بذات الله، هذا حق. فإذا واحد قال طب ليش كان يمتنع الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من هذا القول ويمنع منه، وعذب الإمام أحمد لامتناعه من هذا القول حتى لا يتوهم متوهم أن الله تقوم بذاته صفة حادثة، منع الأئمة وامتنع الإمام أحمد وعذب الإمام أحمد لامتناعه من القول القرآن مخلوق، لأنه بذلك نصر الدين، بذلك نصر الدين ودافع عن دين الله ودافع عن العقيدة السنية عن التوحيد ودافع عن هذه العقيدة، وبقي الأمر إلى الآن يقال الإمام أحمد كان يمتنع من القول القرآن مخلوق وعذب على ذلك، عذبه بعض الخلفاء على هذا حبسوه وعذبوه، ولما من جملة ما حصل معه أنه كان جردوه من ثوبه عند التعذيب فوجد معه شيء كان حمله وضع فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن الإمام أحمد كان يتبرك بشعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرى التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكر هذا لأن الوهابية يقولون نحن خنابلة، يقولون نحن خنابلة، هذا الإمام أحمد كان يتبرك بشعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون التبرك، يزعمون أن التبرك شرك، يعتبرونه عبادة لغير الله. كان الإمام أحمد تلميذ من أكابر التلاميذ إمام أبو بكر المروزي اسمه، أصابته حمى فأرسل إليه شيئا كتب فيه، كتب فيه الإمام أحمد بسم الله ومحمد رسول الله، كتب فيه، كانوا يستعملون شيئا مثل جلد في ذلك الوقت، كتب فيه بسم الله ومحمد رسول الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرسلها له ليتبرك بها لأجل الحمى، السخون يعني الحمى يعني الحرارة لما تطلع الحرارة. هم يقولون الحفظ شرك، الوهابية الذين يدعون أنهم سلف وأنهم حنابلة يقولون حمل الحفظ شرك. هذا الإمام أحمد هو كتب هذا في شيء وأرسله لتلميذه أبي بكر المروزي الذي هو إمام من الأئمة، يعني يرى التبرك بحمل الحفظ والتبرك بكتابة اسم سيدنا محمد، أنه شو كتب فيها بسم الله ومحمد رسول الله، والتبرك بذكر الآيات كتابة الآيات قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني كل هذا رآه الإمام أحمد. هم هؤلاء يدعون اتباع أحمد ويخالفونه، خالفوه في الأصول كما ذكرنا وخالفوه في الفروع أيضا، حتى في مسألة الطلاق الإمام أحمد يقول من طلق امرأته بلفظ واحد ثلاثا في مجلس واحد طلقت بالثلاث، هذا ما يقوله الإمام أحمد. هم يقولون نحن حنابلة ويقولون لا يقع الطلاق، بعضهم بعض الوهابية يقولون لا يقع الطلاق، وبعضهم يقول لا يقع ثلاثا يقع واحدا لأنه طلق بلفظ واحد في مجلس واحد. خالف الإمام أحمد، كيف تقولون حنابلة وتخالفون الإمام أحمد؟ هذا فيه إجماع هذه المسألة قبوها. الرجل انطلق امرأته بلفظ واحد ثلاثا، يعني قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد، بانت منه خلاص، هذا إجماع يعني ما اختلف فيه الأئمة. جاء الوهابية تبع ابن تيمية، هو حرف ابن تيمية هو حرف في هذه المسألة وفي غيرها، فقال لا يقع الثلاث في مجلس واحد. ماذا على زعمهم؟ قالوا الله قال الطلاق مرتان، يعني يأتون بالآية يضعونها في غير موضعها، يحرفون معناها، يقولون الله قال الطلاق مرتان، زعموا أن هذا معناه أن الطلاق لا يحصل كله بالمرة الواحدة، والآية ليس معناها ذلك. الطلاق مرتان معناه التقدير، الطلاق الذي بعده رجع مرتان، هذا التقدير، الطلاق مرتان، هذه الآية معناها الطلاق الذي بعده رجع مرتان. قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساكم بمعروف يعني في رجع أو اتركها، فإن طلقها الطلاق مرتان، فإن طلقها بصار ثلاثين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمعنى قول الله تعالى الطلاق مرتان الطلاق الذي بعده رجع مرتان، ليس معناها أن الطلاق لا يقع كله بمرة واحدة، بل يقع كله بمرة واحدة كما أجمع على ذلك الأئمة. إذا واحد قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث، أو قال باللفظ العامي ويريد ذلك أن أنت طالق بالثلاث، إذا قال لها أنت طالق بالثلاث شو يريد العامي عادة لما يقول أنت طالق بالثلاث؟ يريد طلاق الثلاث، لكن يتكلم باللغة العامية، فيقع الطلاق هنا بالثلاث. إجا ابن تيمية خالف الإجماع في هذه المسألة، قال لا يقع الثلاث إذا تلفظ به مجموعا بلفظ واحد في مجلس واحد، ووضعوا الآية في غير موضعها. كل الأئمة قالوا إذا الرجل علق الطلاق، طلاق امرأته يعني، على حصول شيء فحصل المعلق عليه وقع الطلاق، هذا مجمع عليه كمان. يعني إذا واحد قال لامرأته مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالقة، فخرجت من الدار تطلق، إجا ابن تيمية قال لا وقع الطلاق، قال إنما عليه كفارة يمين، قال إنما عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. من أين جاء بهذا؟ خالف كل الأئمة بهذه المقالة، خالف كل الأئمة، قال لا يقع الطلاق إذا علق طلاقها على حصول شيء وحصل المعلق عليه الشرط، يعني الذي شرطه، خالف بذلك كل الأئمة، شد على المسلمين العلماء، قالوا خالف الإجماع في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة في الأصول والفروع، يعني في العقيدة وفي الفروع، يترك يجب أن يحذر منه. فإذا واحد قال لكم قد مات ابن تيمية، يعني مات ابن تيمية، ليش عم تحكوا عليها مقالاته أليست شائعة بين الناس، تارية بين الناس، مؤلفاته أليست تسري بين الناس؟ هلأ بعض الناس هلأ في هذا العصر لما شافوا الفتن التي حصلت والتكفير الذي حصل بغير حق وقتل الناس بغير حق، قالوا هذه الكتب تمنع في بعض الدول، كتب سيد قطب، كتب ابن تيمية، كتب محمد بن عبد الوهاب. هلأ بعد أن حصل القتل وانتشر القتل من أفكاره، من أين أخذوا هذا التكفير الجملي الشامل؟ من أفكار ابن تيمية ومن أفكار محمد بن عبد الوهاب، من أفكار هذا وهذا وأمثالهما، حكموا على كل المسلمين بالكفر لأنهم ليسوا مثلهم، ليسوا على عقيدتهم، وبنوا على ذلك استحلال قتلهم واستحلال أموالهم. هلأ صار يقولوا في بعض الدول بدنا نمنع هذه الكتب، بعد شو؟ بعد أن ترى الطلاق، منيح أنه هلأ يمنعوها، بس كان ويجب أن تمنع قبل هذا، ما عم نقول منيح هلأ يمنعوها، بس بعد شو يعني تأخرتم، تركتم هذه الكتب وهذه الأفكار حتى صارت بين الشباب بين الرجال بين النساء بين الصغار بين الكبار حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه. الشيخ عبد الله رحمه الله منذ أكثر من 50 سنة وهو يحذر من ابن تيمية وهو يحذر من سيد قطب، وكثير من الناس لا يسمعون يسمونه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عقيدته فيها تشبيه الله بخلقه. ابن تيمية يقول الله تعالى يقوم بذات الكلام الحادث بحروف متعاقبة، يقول الله يتكلم مثل ما نحن نقول كن، يقول الله يقول كن بكاف ونون متعاقبتين. هذا من صفات المخلوقين، الله لا يجوز أن يوصف بصفة من صفات المخلوقين، هو خالق المخلوقين وخالق صفات المخلوقين، يجوز أن يكون مثلهم في الذات أو في الصفات، يجوز على الله لا يجوز على الله. هو قال الله تعالى تقوم بذاته الصفة الحادثة، الكلام الذي هو بحروف متعاقبة، قال هذا يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. ووصف الله بالجلوس، ابن تيمية وصف الله تصريحا بالجلوس، وقال إن القرآن شبه الله، وقال إن القرآن في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال الله نزه في قوله ليس كمثله شيء وشبه في قوله وهو السميع البصير. التشبيه باب من أبواب الكفر، يجوز أن يكون القرآن دعا إليه؟ لا، لكن هو هذا من سخافاته أنه قال هذا، قال وقال وهو السميع البصير فشبه، يقول عن الله شبه، الله يشبه نفسه بخلقه؟ لا، لا يجوز ذلك على الله. ليس كمثله شيء معناه الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، وهو السميع البصير معناه الله موصوف لأنه سميع لا كالسامعين وبصير لا كالمبصرين، هذا معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو وصف الله بصفات الخلق، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال عن الله يجلس، قال عن الله يجلس، الذي يقول عن الله يجلس هذا لا يكون مسلما، هذا كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. فادعاء الوهابية الذين هم مجسمة العصر أنهم حنابلة وأنهم سلفية كذب، هذا للتمويه على الناس، حتى يمولوا على الناس حتى يتبعوهم، يقولون له نحن سلفية ونحن حنابلة، ليسوا سلفية ولا يجوز أن يقال عنهم سلفية. بعض الناس هلأ في كلامهم يقولوا هدول السلفية، ما لا يجوز، نقول أدعياء السلفية، يعني الذين يدعون أنهم سلف، ما بيجوز الواحد يقول عنهم سلفية، لا يجوز، لأن هذا إيهام للناس بأنهم على مذهب السلف الصالح. السلف الصالح الذين كانوا في أول 300 سنة هجرية، هؤلاء كانوا على العقيدة السنية، على عقيدة الرسول، الصحابة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر كلام محمد سعيد بن بوطي في بعض مؤلفاته، حيث إنه استدل بقول الإمام أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين، وجعله حكما للمعتزلة بأنهم لا يكفرون. الشهرة لا تكفي بكون باعتبار الشخص صالحا، يعني هذا الرجل صار له شهرة لكنه تكلم بكلمات فاسدة والعياذ بالله. قال محمد سعيد البوطي، قال عندما يتعارض القرآن مع الحقيقة العلمية أنا أقولها صراحة، أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية، هذا كفر، لأن القرآن هو العلم، وما خالف القرآن لا يسمى علما إنما هو جهل. القرآن هو العلم، كل شيء يخالف القرآن لا يسمى علما بل هو جهل، يسمى جهل. هو قال هكذا صراحة العبارة، قال عندما يتعارض القرآن مع الحقيقة العلمية أنا أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. وكذلك قال هذه المقالة الفاسدة. قال كيف الإمام أحمد يقول للمعتصم يا أمير المؤمنين؟ قال إذن المعتزلة ليسوا كفارا. الجواب هلا اللي مرق معكم ان المعتصم والمأمون العباسي لم يقولا بكل مقالات المعتزلة، واهل السنة علماء اهل السنة ما كفروا الشخص لمجرد الانتساب الى الاعتزال، بل ان كان يعتقد مقالاتهم الفاسدة التي تضر في العقيدة، اما مجرد انه انتسب لمذهب المعتزلة اذا لم يعتقد المعتقدات الفاسدة، إذا لم يقل بالمقالات الفاسدة التي فيها تكذيب للقرآن ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما كفره، مجرد الانتساب إلى مذهب بدعي لا يجعل الشخص واقعا في الكفر لمجرد الانتساب. إذا اعتقد العقيدة الفاسدة أو قال المقالات الفاسدة يحكم عليه بالكفر. حتى في عصرنا هذا قد ينتسب الشخص إلى حزب الإخوان اللي يسموهم الجماعة الإسلامية أو يسموهم الإخوان المسلمين، قد ينتسب انتسابا إليهم ولا يعرف كل مقالاتهم ولا يعتقد ما عندهم من الفساد، لأن جماعة حزب الإخوان اللي يسموهم الجماعة الإسلامية مرجعهم سيد قطب. سيد قطب يقول في كتبه: ارتدت البشرية بجملتها، معنى كلامي مضى في المسلمين، لذلك سموا أنفسهم الإخوان المسلمين، يعني نحن بس مسلمين، أدم عليه كلامه. فهو هذا زعيمهم اللي هم بيعتبروه المرجع لهم سيد قطب، يقول ارتدت البشرية بجملتها، بجملتها يعني مضى في المسلمين، يقول حتى أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله، يعني حتى المؤذن اللي يقول لا إله إلا الله قال حتى هذا كافر، يعني معنى كلامه أنه ما سلم أحد من تكفيره، معنى جملته هذه أنه ما سلم أحد من تكفيره من المسلمين. يقول حتى يعني معنى كلامه حتى الذي يرعى البقر يرعى الغنم الموظف الدولة أي واحد أي واحد، حتى اللي قاعد بالبيت، حتى المؤذن، المؤذن ماذا يفعل من شأنه؟ أنه يفعل الطاعة، أنه يعلن بالأذان دخول وقت الصلاة، هذا أصل عمل المؤذن، هذا هو. قال حتى هذا يكون كافرا. قالوا هؤلاء أشد إثما، يعني هذا المؤذن على هذا أشد إثما، على زعم أنه يتعاطى وظيفة دينية ولا يثور على الحاكم. يعني إذا واحد قالكم ما علة التكفير عنده، ليش مكفر الناس؟ لأنهم لا يعملون ثورة على الحاكم، هذه العلة عندهم، هذول أعظيم هم يعملوا ثورة وكلهم صاروا كفار، كيف يرد عليهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. المؤمن لا ينبغي أن يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. كلكم تعرفون، كل مسلم متعلم يعلم أن نصب الخليفة حق واجب، الإمام العام للمسلمين هذا نصبه حق واجب، مثل ما بايع المسلمون لما صار الخلفاء في الزمن الذي كان فيه أبو بكر، بعدين عمر، بعدين عثمان، علي، الحسن بن علي. لما حصلت هذه الخلافة كيف حصلت؟ المسلمون رضوا بذلك وبايعوا الخليفة. المسلمون نعني بذلك في هذا المقام نعني أهل الحل والعقد الذين هم خيار الناس في العلم والعمل، مش الناس اللي ما لهم اعتبار بحسب أحكام الشريعة في مثل هذا الموضوع. يعني لما يكون أهل الحل والعقد موجودون في المدينة المنورة ورأوا أن أبا بكر أهل للخلافة، أو رأوا أن عمر أهل للخلافة أو عثمان أو علي مثلا، فبايعوه، وجبت ثبتت بيعته على كل المسلمين في كل الأرض، مفهوم؟ أهل الحل والعقد في ناحية ما المدينة المنورة مثلا وجدوا أن عمر هو أهل لهذا فبايعوه على ذلك، ثبتت بيعته، يعني لزم كل مسلم على وجه الأرض أن لا يخرج عليه طالما هو يقيم شرع الله، طالما هو يقيم شرع الله لا يجوز أن يقوم عليه، على هذا الخليفة. هكذا يكون نصب الخليفة. طيب الآن نحن نستطيع ذلك؟ لا نستطيع، لا بعرمون ولا بحمشة بحيدر ولا بالضريق ولا براس بيروت ولا بالشام ولا بالمدينة ولا بمكة، وما في ولا بلد فينا نستطيع أن نقيم هذا الحكم؟ ماذا يلزمنا؟ قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني نحن كلفنا بما نطيق، الله تعالى ما كلفنا بما لا نطيق. الآن هل نطيق ذلك؟ هل نستطيع نصب الخليفة؟ لا نستطيع. هو شو بيقول؟ لا، ما عملوا ثورة فإذا هم كفار، حكموا على المسلمين بالكفر لأنهم ما ثاروا على الحكام، تركوا العمل بالآية وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لكم اكتبوا احفظوا الكلام العبود، إذا واحد قال لكم طب ما الرسول قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، اكتبوا الموت اليوم بيعت الخليفة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ما معناه؟ يعني إذا كان خليفة وترك بيعة الخليفة وخرج عليه مات ميتة جاهلية، يعني مات ميتة سوء، مات على حال غير حسن، هذا معناه. إذا في خليفة هو خرج على هذا الخليفة ما قبل البيعة، مثل ما حصل لما بويع عليه فخرج عليه بعض الناس قالوا لا ما بدنا بيعة عليه بدنا نبيع واحد ثاني. من مات وليس في عنقه بيعة، الآن يوجد خليفة حتى نبيعه؟ هل نستطيع أن نبايع خليفة الآن؟ لا نستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فحزب التحرير شعبه كمان أخذوا جزءا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه في غير محله وخوفوا به الناس، فقالوا للناس اسمع حديث الرسول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بيعت من ما بيعت الله شفر إذا ميتة هلا بتموت ميتة جاهلية، تعب إيه اللي نحن عاملين خليفة رأس النبع كانوا عاملين واحد عظامه خطيب دين نبهاني وصبوه خليفة في رأس النبع، هيك يصير واحد خليفة في رأس النبع، ومن بايعه أهل الحل والعقد، وهل هو أصلا أهل للخلافة قبل ما يجي يبيعه؟ هل هو أهل للخلافة؟ لا، هؤلاء حزب التحرير من أجهل خلق الله، إنما جاءوا للتشويش على المسلمين، إنما جاءوا للتشويش على المسلمين. كنت مرة أدرس في إربد في الأردن بعض طلاب الجامعة أذهب إليهم أدرسهم، فمرة جاء واحد من الجامعة من حزب التحرير يريد التشويش، أدرسهم في العقيدة، قال لي يا شيخ ماذا تقول في نصب الخليفة؟ هو يبين عليه عادة أنه هذا يريد التشويش وأنه من أولئك. قلت له تعرف أنت أركان الوضوء؟ قال لي لا هنا. قلت له عطيت عن نصب الخليفة وأنت لا تعرف بعد أركان الوضوء؟ قال لا ما بعرف أركان الوضوء، يعني بعد ما تعلم ما فرض الله عليه من العلم الضروري. إذا واحد لم يتعلم ما فرض الله عليه من العلم الضروري متعلق بالأحكام اللي هي مثل أحكام الطهارة أحكام الصلاة أحكام الصوم في أمور ضرورية العقيدة اللي مقدمة على هذا، هذا شو كيف عم يتكلم بقى بموضوع نصب الخليفة؟ وين صار يعني بعيد عن العلوم التي تلزمه الآن في الحال، عم يسأل عن موضوع بعيد، ما يريدوا من ذلك؟ يريدوا التشويش. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني قبل ما يقول ومن مات وليس في عنقه بيعة صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان قيد شبر لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. شفتوا سياق الحديث اللي عم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني إذا كان في أمير إذا كان في حاكم إذا كان في خليفة فليصبر، يعني لا يخرج على هذا الأمير على هذا الحاكم الإسلامي على هذا الخليفة بمجرد أنه رأى منه شيئا. الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني متى يخرج على الخليفة؟ إذا كفر، إذا لم يكفر لا يخرج عليه، لكن لا يطاع في معصية الله. يعني لو كان الخليفة نصب على حسب الشروط اللي ذكرناها ثم حصلت منه معصية أو أمر بمعصية يطاع في المعصية؟ لا يطاع في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فسياق الحديث يفيد في فهم مراد الرسول من الجملة الأخيرة صلى الله عليه وسلم، لما يقول الرسول من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني في أمير، في حاكم، في خليفة مثلا، فإن من خرج من السلطان قيد شبره، يعني لو شيئا قليلا، لقي الله لا حجة له يوم القيامة، يعني لا يجوز له ذلك. ومن مات وليس في عنقه بلعة مات ميتة جاهلية، يعني في حال وجود الخليفة الذي بايعه أهل الحل والعقد وثبتت بيعته بالطريق الشرعي، هذا الذي لا يبايعه ويخرج عليه يموت ميتة تشبه ميتة الجاهلية، يعني يموت على حال سيء، على حال غير حسن. شفتوا كيف بيعملوا؟ أخذوا الجملة الأخيرة فأتوا ببعض الجهاز، كما في درس مضى أن العلماء بيقولوا الجاهل كالإناء الفارغ، مثل الكبية الفاضية، يقبل ما يسكب فيه. فبيجوا عند واحد جاهل غير متعلم ما عنده العلم، يقولوا له بيعت خليفة، يقول له لا من الله أحد بيع خليفة، يقولوا له انتبه الرسول قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بدك تموت ميتة جاهلية ولا بدك ترتب أمورك؟ يقول له دخيف جاهل يرتب أموره تعب. فكانوا يخلوه عن تقي الدين النبهاني اللي كان براس النبى ويبايعه على أنه هو الخليفة. ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ يقول أنهم جهال، لو تعلموا علم الدين من أهل المعرفة الثقات لدفعوا بعلم الدين الذي تعلموه مقالاتهم التي يموهون بها على الناس. الإنسان لما يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات هذا العلم يكون دفاعا له، يعني يدفع به عن نفسه مقالات الفاسدين وعقائد الفاسدين. أما إذا بقي على الجهل، اسمعوا سؤال شيخنا الشارح ومؤلف المتن رضي الله عنه، قال الذي لا يريد أن يتعلم علم الدين فهو خاسر هالك. وهلا أكثر ناس بدهم يتعلموا ولا ما بدهم؟ ما بدهم يتعلموا. شو النتيجة؟ خاسرون هالكون. هذا اللي بيقولكم وين النصر؟ لما عم ننتصر؟ لما هذا البلاء في المسلمين؟ قولوا له قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله يعني إن تعلمتم ما فرض الله فطبقتم ما فرض الله عليكم، أديتم ما فرض الله عليكم، تجنبتم ما حرم الله، لكم من الله النصر. أين هذا؟ هل حصل من الناس اليوم هذا التطبيق؟ إن تنصروا الله حصل منهم؟ النصرة المقصودة بالآية ما حصلت منهم، منهم ما حصلت. من أين يرون النصر الذي يسألون عنه؟ من وين؟ فأكثر الناس اليوم أعرضوا عن تعلم علم الدين، وإعراضهم عن تعلم علم الدين خسارة وهلاك. عشان هيك أكثر الناس اليوم حالهم أنهم في الهلاك، أنهم خاسرون هالكون. اهتمامهم بشو في الغالب هلا؟ بأمور الدنيا. هلا في بعض المجالس اللي عم نعطيها بسأل عن بعض الشباب، عن بعض البنات، ولين أحبابنا يعني، ولين أولادكم ليش ما عم يجوا على الدرس؟ معلش يا شيخ عندهم امتحانات. قديش نحن بنصرف الدرس؟ ساعة، ساعة ونص مرات. كم مرة بالأسبوع الدرس بالمناطق يعني؟ مرة بالأسبوع، ساعة ونص. يعني بيترك إنه يحضر الدرس ساعة أو ساعة ونص، واللي عنده امتحانات، عنده امتحانات، ما في امتحان في القبر. ما يتهيأ الشخص في هذا؟ الواحد بيسأل حاله، أنا لما صار عمر ابني 7 سنين، صار عمر بنتي 7 سنين، كل واحد يسأل منكم حاله، عم تعلموا لكم ما فرض الله عليكم أن تعلموهم لما يصير عمر 7 سنين؟ لا هو بعلمهم في الغالب يعني، ولا يقرنهم بمن يعلمهم، ولا يوكل من يعلمهم. يعني هذه حالة محزنة مؤسفة، إن واحد يترك أن يتعلم علم الدين، يترك أن يعلم أولاده علم الدين، ومؤسفة لحال كل واحد منا إذا كان ترك أن يطلب علم الدين وهو مستطيع أن يطلبه. هذه عبارة الشيخ قولوها، هو رجل صالح عالم كبير ولي، قال الذي لا يريد أن يتعلم علم الدين فهو خاسر هالك. وأكثر الناس اليوم لا يريدون أن يتعلموا علم الدين. ما بدهم، بدهم الدنيا فقط، يعني منكبون ومنصرفون وصرفوا هممهم إلى أمور الدنيا. يعني حتى القرايبين أهالينا لما يجي موسم الامتحانات شو بيصير فيهم؟ يعني بيتركوا التليفون شوي لأنه خايفين يسقطوا، يوم وبيدرسوا بالليل وبالنهار إنه هني تعبوا. من أجل ماذا؟ من أجل امتحان. هذا الامتحان لأي شيء يدخلونه؟ في أمور الدنيا. يكون عم يفكر هو إنه شو بده يكون مستقبل الدنيا، يعني إذا أنا لم أنجح كيف بدي أدرس بالجامعة؟ إذا ما عندي شهادة من الجامعة كيف بدي أشتغل؟ يعني كل أمور منصرفة حول شو؟ حول أمور بس شو؟ الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معناته بالعاميين إنه اثنين مع بعضهم كاملين ما بيضبطوا، مفهوم؟ اثنين مع بعضهم كاملين ما بيضبطوا. عم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته. بصير نقصان هنيك. الذي ينصرف إلى أمور الدنيا، يحب أمور الدنيا، بينصرف لأمور الدنيا، أضر بآخرته، بيصير نقصان بهذاك الموضوع. ومن أحب آخرته أضر بدنياه. الذي يريد الآخرة ويعمل للآخرة ويعمل للجزاء للثواب بده يضر بأمور الدنيا. يعني هذا يضر بأمور الدنيا، خليه ينظر أمور الدنيا. فالسؤال الرسول بالأخير، الجملة الأخيرة: فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يعني اعملوا لما يبقى، آثروه، قدموه على ما يفنى. نحن انصراف همم أكثر الناس بعصرنا إلى أي شيء؟ إلى ما يفنى، وعنايتهم بأي شيء؟ بالذي يفنى. قديش تتعب المرأة لما تطبخ طبخة تعجب زوجها وأولادها وتعجبها، قديش تأخذ منها وقت؟ ساعات. قديش تأخذ منها وقت إذا بدها تصلي الظهر؟ دقائق. ومطلوب الواحد يفكر إنه أن هذه الصلاة التي أصليها لعلها آخر صلاة أصليها، فلأتقنها، وأن ربي سبحانه وتعالى يستحق أن أتذلل له، فلأتذلل لله سبحانه وتعالى. يعني مطلوب يفكر كل واحد منا بأي صلاة يصليها، وهذا يفيدكم جدا في استحضار الخشوع والتجربة إن جربتم ترون ذلك. يعني هذا معروف وملاحظ، إنه كل ما تدخلوا بالصلاة إنه بلش تجي أمور التفكير واللهو حتى لما يصلي الواحد دغري هو شو يستحضر، لعل هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها فليتقنها. مع إنه شوف هنيك اللي هو يفنى الأكل، مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول المرء مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني الإنسان عادة من شأنه شو بقول مالي مالي، وبيعتني بالمال، تحصيل المال وصرف المال. طيب شو هو نتيجته هذا المال؟ اللي بتاكله رايح معروف وين رايح، واللي بتلبسه نهايته المزامل. ما هو الذي سيبقى من مالك إن استعملته في شو؟ في طاعة الله. تصدقت يعني هون في الطاعة، نستعمله في الدعوة إلى الله. ما بدنا نكون من الغافلين. واحد الشيخ عبد الله في حياته قرر الحكم الشرعي، وهو حكم شرعي في حياته قبل ما يولد وبعد ما يموت، هو أن الشخص إذا عرف بالضرورات الموجودة الآن في أمور الدعوة إلى الله من حيث المال، ليس له أن يصرف مالا كثيرا لا حاجة له به. فإن قصر في هذا الأمر اللي هو أمر مساعدة الدعوة إلى الله وصرف المال فيما لا حاجة له به كان آثما، ولا ثواب له إن عمل به صورة طاعة ليست واجب عليه هذا المال. يعني لأنه كانوا يصير في غفلة بيرجعوا، يكون قاعدين رايحة على المدينة، رايحة على المدينة، رايحة على المدينة، طار طار، ما ذهبت إلى العمرة قبل هذا؟ بيقول بلى رحت. شو رايح تعمل الله؟ بيقول لك صار زمان ما رحت. ما هو الحكم الشرعي؟ إن صرفت مالا كثيرا لنافلة، هذه صارت الله الأولى فرض، الثانية شو بيكون؟ نافلة. وليس لك عذر، ما رايح أنت تتعلم العقيدة أو تعلم الأحكام الضرورية، ولا رايح عند واحد طبيب حتى تتداوى عنده وما في طبيب هون مثله، الرقم واحد ما لك ثواب يا أخي، أنت بتقول لي رايح بالأصل، لشو رايح أنت بالأصل؟ مش مشان الثواب، لشو رايح؟ مشان الثواب بالأصل. طب ما الحكم الشرعي أولا ما ليس لك ثواب، بتقوم بتروح وبتصرف المال وليس لك ثواب، كيف تفعل هذا؟ وين الميزان الصحيح اللي عندك؟ وين الميزان؟ وين تطبيق الحكم؟ انه يظنون انه تغير الحكم، الحكم الشرعي هذا هو. العمره الاولى فرض، الثانيه شو بتكون؟ نافله. صرف المال في النافله مع حاجه الضرورات الى هذا المال يكون تضييع لهذا المال في غير محله، صرف لهذا المال في غير محله. شو الحكم؟ لا ثواب لك وان كنت صرفت مالا كثيرا، وانت تعلم بالضرورات اثمت لانك ضيعت صرف المال في الفرض. يعني انتم تعلمون، وفي من احبابنا من هو يعيش في اندونيسيا ليدرس العقيده، تعرفوا تعلمون انه في من احبابنا من هو يعيش في الحبشه يدرس العقيده، تعرفوا هذا قاعد بينزل عليه الاكل من السماء، ولا يحتاج للمال حتى يسافر وحتى ياكل وحتى يشرب وحتى يتنقل للتدريس، يحتاج لهذا المال. طيب اذا كان هو يعمل في الدعوه الى الله وهو فقير، كيف من اين ياتي بالمال هذا الانسان؟ مو يجيب مال ليصرف في الدعوه الى الله؟ من الناس الذين يحسنون في هذا الامر. مع علمكم بهذا، هلا عم بقول لكم الحكم الشرعي، انتم أظن بكم أنكم من أهل الفهم. يوم الواحد يترك هذا وصرف المال في هذا وبذل المال في هذا، مش بس بهالبلدتين، أنا ذكرت البلدتين، بقاع الأرض إخواننا ينتشرون يدرسون العقيدة ويدافعون عن العقيدة ويحذرون من أهل الضلال ومن الكفر وينقذون الناس من الكفر. علمتم أنتم وتعلمون، لكن التذكير في فائدة. كيف بعد هذا يستحسن الشخص أن يقول أنا مش طائع، صار لي زمان ما رحت، بدي أروح على المدينة المنورة أو بدي أروح أعمل عمرة؟ مع وجود هذا الفرض ما في ثواب؟ أرجع عيد مع علمه بهذه الضرورات، انصرف مالا كثيرا بغير ضرورة أثمة، يعني عليه معصية ولو كان هو يعمل صورة الطاعة. العبرة بموافقة الشريعة، مش بأنه واحد يعمل صورة الطاعة، بموافقة الشريعة. ثم إن المعتزلة ثبت عنهم أنهم يقولون بأن الله كان قادرا على خلق حركات العباد وسكناتهم قبل أن يعطيهم القدرة عليها، فلما أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا عن خلقها. هذا من أشنع الكفر. المعتزلة يقولون الله أعطى الناس والبهائم كمان بعد خلقهم قدرة على خلق أفعالهم، قالوا فصاروا الناس والبهائم خالقين لأفعالهم دون الله. يعني على زعمهم الإنسان والبهيمة هو يخلق الفعل الذي يحصل منه، هذا إشراك، كفر لا شك في أن هذا كفر، بل من يعني اللي بشك في هذا يكفر والعياذ بالله. ذكر ذلك الإمامان أبو منصور الماتريدي وأبو منصور البغدادي وإمام الحرمين والإمام أبو سعيد المتولي والإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم بن إبراهيم، كل هؤلاء في مؤلف له نص على ذلك. كل هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم له مؤلف نص على أن المعتزلة يقولون بهذه المقالة، وهذه المقالة كفر. وكذلك نص عليه أبو المعين النسفي، أبو المعين النسفي الحنفي قال: فالمعتزلة قالوا الله أعطى العبد القدرة على أعماله فلم يبق لله سلطان بل هو عاجز عن خلق مقدور العبد، فكيف يستجيز مسلم أن يقول عمن هذا اعتقاده إنه مسلم؟ كيف واحد يقول عن شخص يعتقد هذه العقيدة الفاسدة يصف الله بالعجز، يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، كيف واحد يقول عن حاله مسلم ويقول هذا الذي وصف الله بالعجل ليس كافرا؟ هو يكفر والعياذ بالله. ثم انه على قولهم نسبوا الى الله البكر لانه لا يوصف الذات بانه متكلم بكلام قائم بغيره، فالله تعالى عند المعتزله متكلم بمعنى انه خالق الكلام في غيره لا أنه موصوف بكلام قائم بذاته، وهذا إثبات البكم لله، والبكم نقص، يعني وصف الله بأنه أخرس والعياذ بالله، وما وصف الله بالنقص فهذا كافر. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن له إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل على محمد، وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. فإن قصد به الكلام الذاتي، هذا سبق وشرحناه، يعني هلا قراءته مثل المراجعة لما سبق وأتلنا. فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت. وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل، فمنه ما هو باللغة العبرية ومنه ما هو باللغة السريانية، وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة، فخلقها الله تعالى فصارت موجودة، والله تعالى كان قبل كل شيء. يعني هذه طريقة سهلة لإفهام الشخص أن الله تعالى صفة الكلام الذي هو كلام ذاتي أزلي أبدي، الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي هو صفة الله ليس لغة. شو الدليل على ذلك؟ أن اللغات حادثة مخلوقة لم تكن في الأزل، كان الله ولم يكن شيء غيره، اللغات غيره لم تكن في الأزل، فإذا هي مخلوقة. الله لا يجوز أن يوصف بصفة مخلوقة. فهذه الكتب المنزلة، لاحظوا أن بعضها السريانية وبعضها بالعبرانية وبعضها بالعربية، وهذه اللغات شيء مخلوق، والله لا يتصف بصفة مخلوقة. فإذا حين يقال القرآن، حين يقال الزبور، حين يقال التوراة، حين يقال الإنجيل الذي هو أصليا لأنزل على موسى وعيسى وداود، والقرآن أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أريد بذلك بقولنا القرآن الإنجيل التوراة الزبور، إن أريد بذلك اللفظ المنزل، لا شك بأنه حادث مخلوق، لأن هذا اللفظ كلام عبارة عن لغة مخلوقة وحروف وأصوات. وإن أريد به حين قيل القرآن الزبور التوراة الإنجيل، إن أريد به صفة الله الكلام الذاتي، لا شك أنه ليس بمخلوق، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وكان أي الله متكلما قبلها، أي قبل وجود اللغات، ولم يزل، لأن الله لا يتغير، متكلما أي متصفا بالكلام، وكلامه الذي هو صفته أزلي أبدي، وهو كلام واحد. قلنا طبعا، قلنا شو معنى كلام واحد، أي ليس شيئا متجزئا، الحروف والأصوات هذه شيء متجزئ، الكلام الذي هو الصفة القائمة بذات الله كلام واحد، ليس شيئا متجزئا. الحروف التي ننطق بها لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أجزاء، ننطق بحرف بروح بيجي الثاني، بروح بيجي الثالث، وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم. أما كلام الله الذي هو صفة ذاته كلام واحد، كما قال الحافظ البيهقي وأبو علي السكوني. وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي، ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثا. ألا ترى أننا كتبنا على، إذا كتبنا على لوح أو جدار الله، يعني كتبنا حروف لفظ الجلالة، فقيل هذا الله، فهل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة، أن أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله؟ لا يتوهم هذا عاقل، إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. ومع هذا لا يقال القرآن وغيره من الكتب المنزلة مخلوق، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله، بل هو مخلوق لله، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك حادث مخلوق قطعا، يعني بلا شك جزما، لكنه ليس من تصنيف الملك ولا بشر، فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله. هذا سبق شرحناه الحمد لله بالتفصيل. الشرح: التلفظ بهذه العبارة القرآن مخلوق حرام، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله بل هو مخلوق لله، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك فهو حادث مخلوق قطعا. وإلا فالتلفظ بهذه العبارة القرآن مخلوق حرام، قلنا ليش؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الصفة القائمة بذات الله مخلوقة. فمن كفر بمسألة المعتزلة لقولهم القرآن مخلوق فذلك لأن المعتزلة لا تعتقد أن لله كلاما هو صفة له، بل تعتقد أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره كالشجرة التي سمع موسى عندها فكفروهم لذلك. ثم نحن معاشر أهل السنة اعتقادنا أن موسى سمع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت، ودليل أهل الحق على ذلك أن الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. والعرب إذا أرادت تأكيد حصول الفعل على الحقيقة لا على وجه المجاز تؤكد ذلك بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما. تكليم مصدر كلم، هذا تأكيد أن موسى سمع كلام الله الذاتية الأزلية الذي ليس بحرف ولا صوت. ما فينا نتخيله نتصوره، اللي نتخيله مخلوق، اللي نتصوره مخلوق. سؤال المعتزلة: قالوا لا، موسى ما سمع كلام الله. قالوا على زعمهم: لأن الله لا يقوم بذاته كلام. قالوا: إنما سمع كلاما من شجرة خلقه الله في الشجرة التي كان موسى عندها بقربها، يعني هكذا قالت المعتزلة. فالذين قالوا هذه المقالة: الله تعالى ليس له صفة كلام قائم بذاته، أهل السنة كفروهم على ذلك. الشرح: أن اللفظ، قال المؤلف رحمه الله: والإطلاقان من باب الحقيقة، لأن الحقيقة إما لغوية، حقيقة يعني شيء مأذون به في اللغة، حقيقة لغوية شيء مأذون به في اللغة، وإما شرعية أي شيء مأذون به في الشرع، يعني هذا الشيء اللي هو حقيقة شرعية مأذون به في الشرع، وإما عرفية، وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية فليعلن ذلك. الشرح: أن اللفظ إذا كان يستعمل لمعنى واحد أو لأكثر من معنى، فإذا استعمل في معناه الحقيقي يقال له حقيقة لغوية، وإن نقل إلى معنى آخر فذلك المعنى الآخر مجاز بالنسبة لهذا اللفظ. وأما الحقيقة الشرعية فالمراد بها أن حملة الشرع أحيانا يستعملون تلك الكلمة في معنى معروف عندهم اصطلحوا عليه، فهذا الإطلاق الذي اصطلحوا عليه يقال له حقيقة شرعية، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ يتبادر منه هذا المعنى الذي تعارفه حملة الشرع وهو مأذون به شرعا. وأما الحقيقة العرفية فالمراد بها في عرف الناس وعاداتهم. مثال ذلك: كلمة الدابة في الأصل معناها كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات ونحو ذلك، ثم الناس جعلوه للحمار وشبه ذلك، فعلى الحقيقة العرفية هذه الكلمة معناها الحمار وشبه ذلك. يعني هلا في بعض القرى إذا أرادوا سب شخص يقولوا له يا دابة، وهذا في الأصل ليست مسبة، لأن الدابة ما يدب على وجه الأرض، ما يمشي على وجه الأرض، الإنسان دابة والحمار دابة والحية دابة، كل هذه الأشياء التي ذكرتها من الدواب، لكن اصطلح الناس على استعمالها للحمار وشبه الحمار. فبيقولوا له يا دابة، إذا بدهم يقولوا عن واحد ما بيفهم مثلا لا يحسن ما يطلب منه، بيقولوا له يا دابة، يريدون السب. هذا عرف عند الناس، حقيقة عرفية. أما في الأصل الدابة ما يدب على وجه الأرض. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني الكفار شر ما خلق الله، شر ما يدب على وجه الأرض، أي هم أحقر عند الله من الخنزير والحية والفأرة والخنفساء، أحقر عند الله من كل ما يدب على وجه الأرض. فبدي يقول الله أنا بحترم دين الكفار، أنا في ناس بيقولوا أنا بحترمهم عن الكفار، أنا بحترمهم. لا يقال. انظروا ماذا في القرآن الكريم، كيف واحد بعد ذلك يقول أنا بحترمهم أو بحترم عاداتهم اللي عادات مخالفة للشريعة؟ لا يقال هذا. أنه هلأ عم تطلع موجات من كلام من الناس يخالفون به القرآن. قال الله تعالى: نحن نتبع، نحن أبنى أذكر الآية، نحن مسلمون نتبع القرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من الذي حاد الله ورسوله؟ الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا التشبه اللي بيحصل من كثير من المسلمين والمسلمات بالكفار، هذا خلاف ما جاء به الشرع، خلاف ما أمر به الشرع. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، إن تشبه بالكفار في الكفر كفر، وإن تشبه بهم فيما اختصوا به مما هو دون الكفر عصى وأثم. عادات استادات، سادات العادات. مش منشوف الكفار شو عم يعملوا، بنلحقهم نتبعهم، نشوف ماذا يفعل الصالحون نتبع الصالحين. هذا اللي مطلوب منا، أنه نعمل نعود أولادنا عليه، يكون هذا من عاداتهم. ما يستغربوا إذا عم نعمل شيء منيح. قال لي واحد بإحدى البلاد الإسلامية اللي بيشتغل، قال لي شوف صاحبي عم يزين، عم يعمل زينه، قال له مشان عيد المولد؟ قال له لا، مشان الكريسماس. قال لي فاستغربت انه شوف ما التفت لعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد نحن نحب سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى نبي مسلم، ولو عرفنا وقت ميلاده لاحتفلنا به مثل ما نحتفل بميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعرف من قبلنا، لا نعرف متى ولد عيسى عليه السلام، لا يعرف. فالمطلوب أن نعود أولادنا، نعود حالنا على أن نتبع عادات الصالحين، مش عادات الفاسدين. شو بيعملوا؟ الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خلل لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ يعني اليهود والنصارى. هلا بعض الناس يقول لك الجهلي متعقدا، متعقدا، هذا ما هو تعقيد. اتباع رسول الله ما بيتسمى تعقيد. لما نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما هو تعقيد، بل هذا طاعة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تبعوا مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول نهى عن اتباعهم، ما تتبعوهم. يا أخواتنا، يا أخواننا، نحن كلنا ما مطلوب نتبع الكفار، ما مطلوب نتبع غير المسلمين في العادات اللي عم يعملوها، وإبعاد الناس عن العادات الحسنة. من يعني من زمان ما كان يصير مثل ما عم يصير هلا، لكن الرسول قال: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا. عم يزيد الشر، عم يزيد الفساد. شو بدنا نحاول نعمل نحن؟ نجيب الناس للخير، نبعدهم عن الشر. كله ضدنا، التليفون اللي بيطلع على التليفون ضدنا، اللي بيطلع على التلفزيونات ضدنا، كثير من المشايخ الفاسدين اللي بيطلعوا على التلفزيونات، بيطلعوا على المنابر ضدنا، ضد العقيدة الصحيحة. يعني بيقولوا لي بيطلع مشايخ على التلفزيون باسم أنه مشايخ من أهل السنة، فيتلفظون بالكفر، فيتلفظون بالكفر. شباب بيقولوا لي، يعني كون انا ما شفت هذا البرنامج اللي صار، بيقولوا لي طلع واحد على اساس انه شيخ من اهل السنه وصار يكفر، والعياذ بالله باسم أنه يتكلم بالدين وهو عم يتكلم بالدين فيقع في الكفر والعياذ بالله. بدنا نحاول نحن نحمي أولادنا وشبابنا أخواتنا أخواننا مجتمعاتنا اللي نحن عايشين فيها قد ما فينا من هذا الفساد اللي هلا عم ينتشر، ونبعدهم عن عادات الكفار، نجيبهم على العادات الإسلامية في أكلهم في شربهم في احتفالاتهم في لباسهم، كل هذا المطلوب نبعدهم عن تلك العادات الفاسدة ونجيبهم حتى ما يصيروا يستغربوا الأشياء اللي هي منقولة عن الرسول ومنقولة عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وتقريب ذلك كما تقدم أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. الشرح أن تقريب ذلك أنه يصح أن يقال فلفظت الله، أي نطقت بهذا اللفظ الذي يدل على ذات الله المقدس، ويقال كتبت الله، أي أشكال الحروف الدالة على الذات القديم. فإن قيل إذا لم يكن اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي فكيف كان نزوله على سيدنا محمد؟ فالجواب ما قاله بعض العلماء: إن جبريل وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأنزله بأمر الله له على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة عليه لا مكتوبا في صحف، لأن الرسول ما كان يقرأ المكتوب. ويدل لذلك قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، رسول كريم أي جبريل، أي مقروء جبريل. فلو كان هذا اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي لم يقل الله تعالى إنه لقول رسول كريم أي جبريل، لأن جبريل هو المراد بالرسول الكريم باتفاق المفسرين، لهذا ما فيه خلاف. وقال بعضهم إن الله خلق صوتا بهيئة ألفاظ القرآن فسمعه جبريل فقرأه على النبي، قاله القونوي شارح الطحاوية. قال الشيخ رحمه الله خلاصة هذا، قال حصل الأمران، يعني حصل لجبريل هذا وهذا، وهو أنه أخذ هذا اللفظ وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ قرأه في اللوح المحفوظ، وأن الله خلق صوتا بحروف ألفاظ القرآن، فحصلت ريح حملت هذا الصوت فسمعه جبريل عليه السلام، ثم جبريل عليه السلام نزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب الأوامر، يعني حصل له هذا وحصل له هذا. المهم أن يعلم أن الله تعالى لا يقال عنه ناطق، لأن الله لا يقال إنه يقرأ كما نحن نقرأ بالحرف والصوت، لا يقال عن الله ذلك. واستدل الشيخ بهذه الآية، وهذا استدلال قوي، إنه أي القرآن لقول رسول كريم أي مقروء رسول كريم، اتفق المفسرون على أن الرسول الكريم جبريل، فالذي قرأ على الرسول هو جبريل وليس الله، الذي قرأ على رسول الله ألفاظ القرآن هو جبريل وليس الله تعالى. الله تعالى لا يقال إنه يتكلم كما نحن نتكلم، مثل ما قال أبو حنيفة، والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، عندنا مخارج وحروف تطلع من تمنا، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، لأنه لا يجوز عليه ذلك. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم وشركه به والمؤمنين والمؤمنات.